الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نحيا بها أبدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المصطفى والرسول المجتبى. اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تلا، وارض اللهم عنا معهم بفضلك وكرمك وجودك، إنك أنت الأعز الأعلى. أما بعد، فأسأل الله العظيم رب العرش العظيم الذي جمعنا في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا جميعا في جنته ودار رحمته، وأن يظلنا بظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إخوتي الأحباب الكرام، طبعا اللي جاي النهاردة جاي من أجل الشيخ محمد النشار، نسأل الله عز وجل أن يبارك فيه وأن يحفظه، لكن انتم ابتليتم بي، نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما. هناك أمر خطير قصر فيه كثير من الناس، هذا الأمر من الأهمية بمكان، هذا الأمر ينفع الإنسان في دنياه وفي آخرته، هذا الأمر أيها الأحبة الكرام هو تربية الأبناء. صلاح الأبناء ينفع الآباء، وصلاح الآباء كذلك ينفع الأبناء. صلاح الآباء ينفع الأبناء كما قال الله عز وجل: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. يحفظ الله عز وجل الذرية بهذا القول السديد في الدنيا. وأخبر الله عز وجل في كتابه في قصة الجدار أو الجدار، قال: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا، فحفظ الله عز وجل لهما الكنز بصلاح آبائهم أو بصلاح جدهم السادس أو السابع كما قيل. وصلاح الأبناء ينفع الآباء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. يبقى الابن الصالح يمتد به عمل والده بعد موت، عمل الوالد لا ينقطع، فذرية بعضها من بعض، والولد من كسب أبيه. طيب، كيف نربي أبناءنا؟ إزاي نربيهم؟ إزاي ننتفع بهم في الدنيا والآخرة؟ نستعرض سويا أيها الأحبة الكرام أسلوب القرآن في تربية الناس. ذكر الله عز وجل لنا وصية لقمان، وهو رجل آتاه الله عز وجل الحكمة: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. آتاه الله عز وجل الحكمة فعلم ولده أول شيء أن توحيد الله عز وجل هو أول ما ينبغي أن يربى عليه الولد. قال: يا بني، وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. قال: يا بني لا تشرك بالله، ما أنزل الله عز وجل الكتب وما أرسل الرسل إلا من أجل توحيده سبحانه وتعالى، بل إنه سبحانه وتعالى ما خلق الخلق إلا ليعبدوه ويوحدوه. قال عز من قائل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فأول ما ينبغي أن يتربى عليه الولد توحيد الله عز وجل، ألا يخاف من أحد إلا من الله، وألا يخشى أحدا إلا الله، وأن يعتقد أن الرزاق هو الله، وأن يعتقد أن لا أحد يملك الضر والنفع إلا الله وحده سبحانه وتعالى، كما علم النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عباس كما عند الترمذي رحمه الله تعالى حينما قال عبد الله بن عباس: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. وفي رواية الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. طبعا ألفاظ الحديث تحتاج إلى كلام كثير جدا جدا، لكن رباه النبي صلى الله عليه وسلم على أن يراقب الله عز وجل في أقواله وأفعاله. احفظ الله في جوارحك، احفظ الله في أوامره ونواهيه، احفظ الله عز وجل في دينه، احفظ الله عز وجل في كل شيء، يحفظك الله عز وجل في الدنيا بأن يثبتك على دينه، وأن يعصمك من الوقوع في الذلل، وأن يعصمك من الوقوع في الزلل، ويحفظك الله عز وجل يوم القيامة بأن يجعلك من المنعمين في الجنات والقصور. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تجد أن الله عز وجل معك معية خاصة، إن الله مع المتقين، إن الله مع المؤمنين، الله عز وجل مستو على عرشه بائن من خلقه، معنا بعلمه وإحاطته وسمعه وبصره، معية عامة لجميع الخلق، وهو معكم أينما كنتم، معية عامة، لكن هناك معية خاصة اختص الله عز وجل بها عباده المتقين المؤمنين الصالحين، يكون معهم بحفظه ورعايته وعنايته سبحانه وتعالى. احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. يربيه النبي صلى الله عليه وسلم وهو غلام صغير، عبد الله بن عباس. النبي صلى الله عليه وسلم مات وعبد الله بن عباس عنده 10 سنين أو 12 سنة تقريبا، 10 سنوات، 13، الله المستعان، كان صغيرا تمام، فكان يربيه. تخيل مثلا الحديث ده عبد الله تحمله وعنده 9 سنين أو 10 سنين، فيربيه على هذه العقيدة، يربيه على الإيمان بالقدر خيره وشره. مش ده من أركان الإيمان أن تؤمن بالقدر خيره وشره؟ بيقول له لو الناس دول اجتمعوا كلهم على أن ينفعوك بشيء ما حدش هيقدر يعمل لك حاجة إلا اللي ربنا كتبه لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. وفي رواية الإمام أحمد قال له: تعرف إلى الله في الرخاء ها يعرفك في الشدة. طبعا كلنا يحفظ قصة أصحاب الغار، 3 اللي دخلوا الغار، سقطت صخرة عظيمة سدت باب الغار، أخذوا يدفعونها 3 ما قدروش، فقال أحدهم: إنه لن ينجيكم اليوم إلا أن تتقربوا إلى الله عز وجل بصالح أعمالكم. فالأول 3 لو أنت أخذت بالك من الأعمال بتاعتهم هتلاقيها أعمال صنعوها أو عملوها في وقت الرخاء فنفعتهم في وقت الشدة. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. قال الأول أو تقرب الأول ببره لوالديه، وتقرب الثاني بتعففه عن المعصية حال القدرة عليها، وتعفف الثالث بأداء الأمانة، فكشف الله عز وجل عنهم الكرب في هذه الشدة التي انقطعت عنهم بها أسباب الدنيا أو فيها أسباب الدنيا، ما فيش حد يعرف ينقذهم، لكان في محمول ولا انترنت ولا اتصالات ولا أي حاجة في الدنيا خالص، وحتى لو كان في الشبكة قطعة ده هم في قلب الجبل من جوه تمام، فانقطع عنهم أو انقطعت عنهم أسباب الدنيا ولم يبقى لهم إلا الله سبحانه وتعالى، فكشف عنهم بتقربهم إليه بأعمال صالحة في أوقات الرخاء. واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. ثم قال الله عز وجل في الآيات: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. نرى في هذه الأيام عقوقا للآباء من الأبناء، ذلك لأن الآباء قصروا في تربية الأبناء. طبعا كلنا يحفظ الأثر أن في أن رجلا ذهب إلى عمر رضي الله عنه وقال: إن ابني يعقني. فأرسل عمر رضي الله عنه إلى الولد وقال: إن أبي عقني. قال الولد: إن للولد على والده حق، فما هو؟ قال: أن يختار له أما صالحة، وأن يختار له اسما صالحا، وأن يعلمه شيئا من القرآن. فقال: إن أبي لم يفعل لي شيئا من ذلك، أما أمي فأمة سوداء اشتراها بدرهم من السوق، وأما اسمي فسماني جعلا يعني خنفساء، وأما القرآن فما علمني منه شيئا. فقال: اذهب فقد عققت ولدك قبل أن يعقك. صح؟ مش ده الأثر اللي كلنا حافظينه؟ طيب ما هو عقوق الأبناء لنا بسبب عقوقنا نحن لهم، ما ربناهمش صح، ثم تقصيرنا نحن في حق آبائنا. وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. وإحنا طبعا كلنا أبنائنا بيقلدونا، يقول لك: من شابه أباه فما ظلم. بيطلع الولد يقلد أبوه. وكثير من الآباء إلا من رحم الله عز وجل يعني يعلم الأبناء كل شيء إلا دين الله عز وجل، إلا من رحم الله. يعني في ناس كتير يقول لك: أنا بربي ابني أحسن تربية، وبأكله أحسن أكل، وبدخله أحسن مدارس، وبوديه عند أفضل مدرسين ياخد دروس. طب فين القرآن؟ فين سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ إلا ما رحم الله عز وجل. ووصينا الإنسان بوالديه. إذا أخذنا نسرد في قصص العقوق ستجد أشياء عجيبة جدا والله، أمور ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان. أنا أذكر بس موقف واحد بس عشان تعرف الأمهات والآباء كيف يضحون من أجل أبنائهم. هناك قصة عن امرأة كانت عوراء، امرأة عوراء كان عندها عين مطفية، عين مقلوعة، كان لها ولد وحيد، مات أبوه وهو صغير، فكرست حياتها لخدمة ولدها. كانت شغالة في مدرسة، موظفة في مدرسة، فكانت كل حياتها لهذا الولد، ربته أحسن التربية وعلمته أحسن التعليم حتى تخرج في كلية الهندسة. بس كان بيكره أمه. ليه؟ لأن الأولاد كانوا بيعيروا بأمه، كانوا يقولون له: يا ابن العوراء. فنشأ يكره أمه مع أنها ضحت بكل شيء، ما كانتش بتشتري لنفسها حاجة وتشتري لابنها، علمته أحسن تعليم. أول ما تخرج من الكلية، تخرج في قسم البترول، كانت هندسة بترول، سافر لدول الخليج، سابها كده لا تعرف عنه حاجة ولا تعرف هو فين ولا تعرف أي حاجة في الدنيا خالص، وانقطعت أخباره عنها، عادتش تعرف عنه أي حاجة في الدنيا خالص، ومضت سنوات طوال وهي تبكي وتبحث عن ولدها، تسأل أصحابه وتسأل قرايبه وتسأل الناس كلها، خلاص انقطعت أخباره. حتى بعد سنوات طويلة جاء أحد أصدقائه، واحد صاحبه كان معاه في هذه الدولة، فجاء فسألته فأخبرها عن عنوانه وعن رقم هاتفه وعن كل حاجة موجودة. قال لها: تروح هتلاقيه في البلد الفلانية في العنوان الفلاني في المكان الفلاني، وده رقم تليفون. الأم ما صدقت نفسها، خدت لمت نفسها كده ولمت هدومها وإيه وسافرت لولدها. فطرقت الباب ففتحت ابنته الباب، ابنها اتجوز وخلف في البلد اللي هو قاعد فيها وبنته كبرت، ففتحت البنت لجدتها الباب وهي لا تعرفه، هو ما قال لهم: أنا مفيش، ماليش حد خالص، ماليش قرايب. فلما فتحت الفتاة الباب قالت لها: أين أبوك؟ فالبنت راحت تنده لأبوها، فلما أبوها إجا شاف أمه واقفة على الباب، طبعا بقى ما سبلهاش لا لا لا لا حاجة راحة ولا حاجة جاية. انت ايه اللي جابك ورايا هنا؟ انا سبتلك البلد وطفشت، انت وانت وانت وانت اللي زيك مات من زمان. وقعد يديها يديها يديها يديها حتى انهارت الام في البكاء، خلاص مش قادرة. وقعد يقول لها يا عوراء ويعيرها بعورها. فذهبت الأم عائدة إلى بيتها، رجعت بيتها تبكي بكاء مريرا وتتحسر حسرا حسرة شديدة على هذا النبت، ربته وأنفقت عليه وخرج نبتا خبيثا، نسأل الله العفو والعافية. هذا الولد لما عادت أمه كتبت رسالة وأودعتها عند جارتها وأعطتها عنوانه ورقم هاتفه وقالت لها لا تتصلي به إلا بعد أن أموت، أول ما أموت تتصل بابني وتدي له الرسالة دي. فحدث بالفعل بعد أيام مرضت الأم مرضا شديدا وماتت. فلما ماتت الجارة نفذت وصيتها، اتصلت بابنها، فجاء الولد يظن أنه سيرث بقى جاي ياخد التركة، فقرأ الرسالة بتقول له ولدي الحبيب إنه هناك سر قد أخفيته عليك منذ زمن بعيد، في سر كده عاوز أقول لك عليه، والسر ده مش هتعرفه إلا بعد ما نموت. أنت يا ولدي وأنت غلام صغير حدثت لك حادثة فقئت فيها عينك، عينك اتخرمت، عينك اتصفت، فبحثنا لك عن متبرع، قعدنا ندور لك على عين ما لقيتش، ما وجدت غير عيني أعطيتك إياها فأنت عيني التي أرى بها. شوف أخوانا تضحية الأم وفدائها، قالت يا ولدي أنت عيني التي أرى بها، ما تمنيت شيئا في حياتي إلا أن أعيش بقية عمري في جوارك، والسلام. هذا حال كثير من الناس إلا ما رحم الله عز وجل. فينبغي علينا أن نقبل أيدي أمهاتنا وأقدامهم، إلزم قدم أمك فثم الجنة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الله عز وجل قال لنا في كتابه وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف، حتى لو كانوا كفار تحسن إليهما لكن لا تطعهما في معصية الله عز وجل. أسماء بنت أبي بكر جاءتها أمها، في الرواية كده بتقول جاءت راغبة عن الإسلام أو راغبة في الإسلام أو راغبة في شيء، فأبت أن تدخلها بيتها حتى تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، بتقول لها أنت كافرة، أنت إيه اللي جايبك هنا؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أكرمي أمك. وطبعا كلنا يحفظ الأثر بتاع رملة بنت أبي سفيان أم حبيبة لما أبت أن تدخل أبا سفيان بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أكرمي أباك. فإكرام الآباء لا علاقة له بالدين، حتى ولو كانوا كفار تحسن إليهما وصاحبهما في الدنيا معروفة، واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. ثم تابع الله عز وجل في الآيات وصية لقمان لابنه، قال يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. يا بني أقم الصلاة. كتير من الناس أول ما يخش البيت يسأل زوجته طبختي، العيال كتبوا الواجب، العيال ذكرهم، العيال كذا، العيال كذا، الواد راح الدرس، الواد جام الدرس، وينسى أن يسأل عن الصلاة إلا من رحم الله عز وجل. أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح أو فقد أفلح وأنجح، وفي رواية صلح سائر عمله، وإن فسدت فقد خاب وخسر، وفي الرواية الأخرى فسد سائر عمله. والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا وقال مروا أولادكم، مروا فعل أمر يفيد الوجوب، مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. هل إحنا بنعمل كده؟ يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف، أمره بالدعوة إلى الله عز وجل وهو غلام صغير، وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، وأعلمه أن من يسير في طريق الدعوة إلى الله عز وجل سيصاب، واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ثم رباه على خلق قل أن تجد من يتربى عليه في هذه الأيام، خلق التواضع، قال ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. بيقول له لا تصعر خدك للناس، يعني ما تبصش للناس بقرف كده وتبص من فوق لتحت، وتحتقر الناس وتحتقر أهل العلم وأهل الفضل، وتحتقر من يعلمونك ومن يحفظونك ومن ومن ومن ومن علمه وهو غلام صغير أن يتواضع للناس. الصحابة رضوان الله عليهم، بل النبي صلى الله عليه وسلم أفضل المتواضعين صلى الله عليه وسلم، ما تكبر على أحد أبدا صلى الله عليه وسلم، ما علم أحد في تاريخ الزمان أكثر تواضعا من النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم بلغ من تواضعه أنه كانت فتاة صغيرة تأخذ بيده صلى الله عليه وسلم وتجري في المدينة. تخيل كده لما بنت مثلا يكون عقلها ضعيف وتاخد ايد واحد كده وتجريبه، النبي صلى الله عليه وسلم يجري معاها حتى تنتهي من لعبها. شوف شوف تواضع النبي صلى الله عليه وسلم. من تواضعه صلى الله عليه وسلم ان كانت الوفود اللي جايه من بره ما بتعرفوش في وسط الناس اللي قاعد معاه، ما كانش بيتخذ لنفسه مجلسا فخما ولا حاجه، كان بيقعد في وسط الصحابه عادي كده صلى الله عليه وسلم. من تواضعه صلى الله عليه وسلم انه كان ينام على الحصير. عمر بن الخطاب بيقول دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فوجدت اثر الحصير في جنبه، الحصير معلم في جنب النبي صلى الله عليه وسلم، فبكى عمر وقال يا رسول الله كسرى وقيصر ينامان على الحرير وأنت تنام على الحصير؟ فقال أما ترضى يا عمر أن تكون لهم الدنيا ولنا الجنة؟ صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وصحابته الكرام ضربوا لنا المثل في التواضع. عبد الله بن عباس بيقول ما أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله عز وجل، بيقول أنا أعرف أفضل الناس أو أعلم الناس بكتاب الله عز وجل في زمانه كان ابن مسعود، بيقول ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله عز وجل تضرب له أكباد الإبل لذهبت إليه، بيقول لو أعرف أي واحد يعرف زيادة عني آية هروح له أتعلم منه. أبو هريرة تعلم من الشيطان، أبو هريرة تعلم من الشيطان. النبي صلى الله عليه وسلم صدق كلام عجائز يهود وعمل به. لما عجائز يهود كان عند أم المؤمنين عائشة وقال وقلنا لها ألا تتعوذون من عذاب القبر؟ فقالت يا رسول الله أو يعذب الناس في قبورهم؟ فإن عجائز يهود قالوا كذا وكذا. قالت فما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة بعدها إلا وتعوذ بالله من عذاب القبر. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا. وخطورة الكبر عظيمة. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر، نسأل الله العفو والعافية. بل إنه جاء في مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو تقابلا، عبد الله بن عمر رضي الله عنه تقابل مع عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أو رضي الله عن الجميع. المهم تحدثا قعدوا يتكلموا مع بعض شوية ثم انصرف عبد الله ابن عمرو فبكى عبد الله ابن عمر فقال له رجل ما يبكيك؟ قال أبكاني هذا. ليه عم؟ سمعته يحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر أكبه الله عز وجل في النار، نسأل الله العفو والعافية. ونجد في هذا الزمان يعني أشياء عجيبة، نسأل الله عز وجل أن يربينا وأن يربي لنا أبناء. ثم قال واقصد في مشيك، برضو بيربي على التواضع في الآية دي، برضو بيربي على التواضع، بيقول له امشي مشية معتدلة لا تختال على خلق الله عز وجل في مشيتك. واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. قال له لا ترفع صوتك في غير حاجة، لو طلب منك أو الأمر يستدعي إن أنت ترفع الصوت ارفع، وإن لم يستدعي فلا ترفع صوتك. احنا بنشوف شباب، نسأل الله عز وجل أن يهدينا ويهديهم وأن يتوب علينا وعليهم أجمعين، شباب تيجي تكلمه يقول لك لولا أنك راجل كبير كنت عملت وعملت وعملت. ما أنت عملت يا عم، هو أنت لسه ما عملتش؟ فينبغي علينا أيها الأحبة الكرام أن نتأمل في هذه الوصية. طبعا الوصية فيها فوائد كثيرة جدا، احنا يعني خدنا مقتطفات سريعة من هذه الوصية حتى لا نطيل عليكم أكثر من ذلك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يربينا وأن يربي لنا أبناءنا. اللهم ربنا ورب لنا أبناءنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ثبتنا على الحق الذي يرضيك عنا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قبل ما تقوموا مسامحين على الإطالة؟ ها مسامحين؟ طب اللي مسامح يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خير.